إلى هؤلاء نقول لهم كيف تضيعون، كيف تضيعون السعادة التي وجدتموها في رمضان؟ كيف تضيعون ذلك الخير الذي ألفتموه في رمضان؟ كيف تضيعون تلك اللذات، لذة المناجاة ولذة قراءة القرآن ولذة سماع كلام الله التي ذقتموها في رمضان؟ كيف تضيعون الحياة الطيبة التي عشتموها في رمضان بالقرب من الله تبارك وتعالى؟ عشتم حياة طيبة، صبر في الضراء، صبر على الجوع، صبر على العطش، صبر على الشدائد التي حصلت لنا في رمضان، وشكر في السراء، شكر بما أنعم الله علينا أو على ما أنعم الله علينا من النعم. هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة، وهذه السعادة الحقيقية، أن تكون صابرا في السراء شاكرا، أن تكون صابرا في الضراء شاكرا في السراء، وأن تكون أيضا ممن يستغفر إذا أذنب. وهكذا كنت في رمضان تطلب المغفرة، بل تصوم رمضان وتقومه رجاء يغفر لك. هذه السعادة الحقيقية التي ضل عنها من ضل ولم يجدها أكثر الناس، ما وجدوا هذه السعادة. الكل يبحث عن السعادة، المؤمن والكافر والغني والفقير والذكر والأنثى، فهل وجدوها؟ بعضهم توهم أن السعادة في مال يكسبه، وبعضهم توهم أن السعادة في جاه يناله أو في منصب يظفر به، بعضهم ظن أن السعادة في شهرة يحصل عليها أو في بنين يستكثر بهم أو في زوجات يعددهن أو في الاقتران من امرأة أو في عشق امرأة أو في مباراة أو في لعب أو في تمثيل أو في أغاني. كل هؤلاء ما وجدوا السعادة، وإن رأيتهم يضحكون وإن رأيتهم يقهقهون، فوراء تلك الضحكات ووراء تلك الابتسامات قلوب تعيسة، قلوب تعيسة وصدور ضيقة، لأنهم أعرضوا عن الله وعن ذكر الله وعن شرع الله تبارك وتعالى، وعن شرع الله تبارك وتعالى. وصدق الله إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله جل وعلا يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فحذار حذار أن تضيع السعادة من بين يديك، قد وجدتها، قد ذقتها، قد عشتها في رمضان. إن السعادة هي قوة الاتصال بالله، هي الارتباط بالله، هي القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله. هذه السعادة وهذه الحياة الطيبة التي وعد الله جل وعلا بها من آمن وعمل صالحا، من آمن وعمل صالحا، ليس في شهر وليس في سنة وليس في أقل وأكثر، بل من آمن وعمل صالحا حتى أتاه اليقين. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.